وكأن الكلمة قنبلة مسيلة للدموع ذهبت بنور السكينة التي كانت على المجمع. ضعيف، أبحثت في كل كلامه 3 ساعات ولم تجد إلا هذه الكلمة. إن مثلك كمثل رجل تافه كان ضيفا على أحد الناس فقدم له أكلا ب20 جنيها ولما طفح الأكل قال للناس إن امرأة فلان لا تجيد طهي الطعام لأن السلطة كانت ناقصة ملحا. نظر في الطعام كله فلم يجد إلا السلطة. الموضة الجديدة التي يتبناها المراهقون أصحاب المراهقة الفكرية الذين نبتوا حديثا أخذوا العلم بدون أستاذ وبدون شيخ معلم، أخذوه من الكتب ولم يفهموه. الموضة الجديدة هذا الحديث ضعيف، وما أدراك أنه ضعيف، ربما يروى من طريق آخر يقويه فيكون قويا، ولو كان ضعيفا فإن الإمام ابن كثير والإمام ابن القيم أجاز العمل بالحديث الضعيف في مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال. فإذا كان مرويا في المكارم وفي الأخلاق فإن أئمة المحدثين أجازوا العمل به. داعية كبير عنده من العمر 70 عاما يخرج له حدث مراهق قرأ 3 كلمات أو 3 ورقات من كتب ابن تيمية أو كتب ابن عبد الوهاب، استطاع أن يكون وصيا على الدين. يا للمهزلة ويا للعار يا شيخ الأزهر، يا من نمتم وتركتم الإسلام نهبا لكل من هب ودب. أيها الإخوة الأعزاء، وكل من أراد أن يحرم أو يحلل حرم وحلل على حسب هواه. أخبرني أحد العلماء قال كنت ألقي محاضرة في محافظة المنيا، وبعد الانتهاء من المحاضرة سأل سائل وقال الخل حلال أم حرام؟ الخل ده النبي قال نعم الإدام الخل. الخل حلال أم حرام؟ لسته بكشف من المحرمات من السفارة الإسرائيلية، ناس يصلون إلى بيت المقدس ومن شروط صحة الصلاة التوجه إلى البيت الحرام. الخل حلال أم حرام؟ الأدهى من ذلك أن هذا العالم قال ذهبت إلى إمارة أبي ظبي، وبعدما خطبت الجمعة سألني سائل في أبو ظب وقال لي إن عندي سؤالا مهما. قال له العالم سل، قال له الخل حلال أم حرام؟ قال له تركتك في المنيا فخرجت لي في أبو ظب. ما هذا؟ واحد في المنيا يسأل عن الخل وآخر في أبو ظب يسأل عن الخل. إن هذا السؤال قد وضع في إحدى السفارات، سفارة إسرائيلية، سفارة أمريكية، سفارة روسية، سفارة بريطانية للتشويش على الإسلام، ومن يدري ربما يصدرون فتوى غدا بأن العكس والبصارة حرام لأنهما يلهيان عن ذكر الواحد الديان. من يدري؟ لا إله إلا الله. عملية إلهاء للمسلمين. قوم أخذوا من الإسلام ظواهرة، وتركوا حقائق وأرادوا أن يبلبلوا الأفكار ويفرقوا الصف. وإسرائيل ماذا تصنع اليوم؟ تحفر قناة تصل به البحرين الأبيض والميت في أرض المسلمين،